يبق من هذا الوسيم غير حفنة تراب، تراب مصر، تعود كي تنام في حضن التراب، تراب جدنا وأهلنا، تنام تنام في سلام. وكان في وجه السماء سحابة من الشفق حمراء مثل دم، وكان في طرف المدى نوارة الحقول بيضاء مثل قلبنا وقلبه وقلب محبين آخرين من قومنا المجاهدين الطيبين، من قومنا الذين باركوا الحياة، من قومنا الذين باركوا الحياة، من قومنا الذين باركوا الحياة. الشيخ أمين الهولي، فكر لا يموت. من قومنا الذين باركوا الحياة. الشيخ أمين الهولي، فكر لا يموت. من قومنا الذين باركوا الحياة. الشيخ أمين الهولي، فكر لا يموت. الشيخ أمين الهولي، فكر لا يموت، برنامج خاص كتبه عبد المنعم شميس، يخرجه عبد المجيد شكري. قرية شوشاي إحدى القرى الصغيرة في مركز أشمون بإقليم المنوفية. اليوم الأول من شهر مايو عام 1895 من تاريخ الميلاد، ولد طفل في بيت من بيوت الفلاحين، في بيت عزيز كريم. وأمسك القدر بخيوط حياة الطفل الوليد ونسج منها نسيجا عجيبا، تمزج فيه الشرق بالغرب وامتزج فيه الفن بالحياة، وشعت في نسجه أضواء الإسلام تحتوي كل خيط من خيوطه. ولدك أمين حفظ القرآن حفظا جيدا يا أبا الرجال. وأنت تريد الحلاوة يا شيخ عبد المقصود، ها؟ لك أردب قمح. كريم كريم، طول عمرك كريم، ولكنني أريد أن أقول لك كلمة. تكلم يا شيخ تكلم. ألبسه الجبة والقفطان والعمامة وأرسله إلى الأزهر الشريف. ومن يشرف على زرع الأرض يا شيخ؟ أنا أريده معي. يا أبا الرجال، أمين لا يصلح للأرض، ابعث به إلى الأزهر الشريف في القاهرة لعله يكون من العلماء. ومن يشرف على زرع الأرض؟ أخوه يشرف على زرع الأرض. وجاء الفتى إلى القاهرة وأقام في بيت جده لأمه في حي الدرب الأحمر، وكانت له غرفة في هذا البيت كتب على بابها: هنا دواء النفوس. وكان دواء النفوس الذي أعده الفتى الأزهري في غرفته هو الكتب التي كان يشتريها من عم حسنين الكتبي في مكتبة مظلمة يضيئها مصباح صغير داخل قبو في شارع درب الجماميز بحي السيدة زينب رضي الله عنها في القاهرة. يا عم حسنين، أريد كتبا في تفسير القرآن. تفسير القرآن؟ عندي تفسير الخازن وتفسير ابن الأثير وتفسير الجلالين، ماذا تريد منها؟ أريدها كلها، كل تفسير القرآن الكريم. ومعك فلوس؟ أنا أشتري وأنت تبيع، لماذا تسأل عن الفلوس؟ هل هناك بيع وشراء بغير فلوس؟ ماذا تقول؟ قلت لك البيع والشراء بالفلوس، وأنت تلميذ وعلى رأسك عمامة. أقول لك، هل معك فلوس؟ هذا الأمر ليس من شأنك، لأن جيبي ليس جيبك. أنا أقول وأنا أشتري وأنت تبيع. غريب غريب، مجاور من الأزهر يقول هذا الكلام. يا عم حسنين، أنت بائع كتب وأنا أشتري الكتب، لماذا تحاور وتداور؟ هل تشك في أنني سأشتري منك لأنني مجاور في الأزهر الشريف؟ هل أنت قادر على الحكم فيما يطلبه الناس من كتب؟ الكتب عندك في هذا القبر، ابحث بنفسك عما تريده منها، وأنا سأحدد لك سعر كل كتاب. وفي صباه الباكر عشق أمين الخولي الكتب. قصة عشق قديمة مع الكتب القديمة، وكل كتاب له تعليقات وله ذكريات. انظر أيها الابن الصديق الأمين. نعم يا شيخي. زوجتي عبد الرحمن بنت الشاطئ تقود سيارتي وأنا إلى جانبها، هذه هي روح العصر الحديث. وماذا في هذا يا شيخي أمين الخولي؟ لا شيء، ظاهرة من ظواهر العصر. ولكن أين الكتب؟ حدثنا أنت عن الكتب منذ عرفت الكتب. ضاقت بها داري حتى جعلت من جراج السيارة مخزنا لكتبي. الكتب أيها الابن الصديق كل زمان ومكان بها يضيق. ألم تر كيف أصبحت الكتب آلافا مؤلفة، بعضها غث وبعضها ثمين؟ وأنت ألا تؤمن بالكتب؟ أنا أؤمن بالإنسان، أؤمن بالإنسان حين يؤمن بالقرآن. إنه كتاب العربية الأكبر يا شيخي، وقبل ذلك كتاب الإسلام الأكبر يا ولدي. أعلم ذلك، ولكن حدثني عن عشقك للكتب. أيها الابن الصديق، أنا أحببت الكتب وكنت أسعى إليها في قبو مظلم لعم حسنين الكتبي في شارع درب الجماميز، وكانت تسعى هي إلي بين يدي كتبي متجول كان يأتي إلينا في مدرسة القضاء الشرعي. وكنت تشتري منه الكتب؟ أنت تريد أن تجذبني إلى حديث عن الكتب، وأنا أقول لك قبل أن تتحدث إن تلميذا واحدا من تلاميذي يساوي آلاف الآلاف من الكتب. يا شيخي، أنا ابنك الصديق كما قلت لي، وأريد أن أفهم أين مكان الكتاب في الحياة. الكتاب سجل للزمن، ولكن التلميذ يساوي الأستاذ زائدا الزمن. يا شيخي، أنا لم أسألك عن التلميذ، ولكنني سألتك عن الكتاب. يا ولدي، كتبي تلاميذي، فلماذا تسألني وأنت تعلم؟ ومنذ بداية حياته اعتقد أمين الخولي أن الكتب كائنات ميتة تنبعث فيها الحياة من فكر الإنسان المتجدد. وكان الشيخ الأكبر جمال الدين الأفغاني يدعو إلى هذه الدعوة، ويقول لتلميذه الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده إنه يريد أن يقرأ للناس الكتب القديمة بفكر جديد وعقل جديد. علمت يا شيخي أن تلاميذك هم كتبك، وأريد أن أعلم ويعلم معي غيري قصة حياتك منذ البداية. أنت علمت قصتي في قرية شوشاي وتريد الآن أن تعرف قصة حياتي في القاهرة؟ نعم، أنا كنت قد تعلمت في الأزهر الشريف، ثم نشأت مدرسة القضاء الشرعي فالتحقت بها، وكان ناظرها رجلا من عظماء أهل مصر وهو الأستاذ عاطف بركات باشا، خال الزعيم سعد زغلول باشا. وكانت هذه المدرسة الجديدة تؤهل الأزهريين لتولي مناصب القضاء الشرعي في مصر. نعم. مثل مدرسة الحقوق. مدرسة القضاء الشرعي التي تخرج منها عبد الوهاب عزام وأحمد أمين وعبد الرحمن الجديلي ومحمد البنا وكثيرون كثيرون. وبين عامي 1915 و 1917 من تاريخ الميلاد تكونت في مدرسة القضاء الشرعي جمعية إخوان الصفاء، واشتغلنا بالمسائل الأدبية والفنية، واتجهنا إلى تعلم اللغات الأجنبية في مدرسة فرنسية بباب اللوق بالقاهرة. كنتم تقلدون الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده وأستاذه الأكبر الشيخ جمال الدين الأفغاني في تعلم اللغة الفرنسية، وهي لغة المثقفين في عصركم. منذ بدايات النهضة المصرية الحديثة كانت هناك صلات حضارية بين مصر وفرنسا، وكان الشيخ الأول رفاعة رافع الطهطوي قد تعلم الفرنسية، ثم جاء من بعده تلاميذه الذين عرفوا حضارة أوروبا عن طريق معرفتهم للغة الفرنسية. هذه حقيقة تاريخية. نعم، ولكن هناك حقيقة أدبية، فقد تعلم الشيخ حسين المرصفي وهو مكفوف البصر اللغة الفرنسية ليعرف أدب فرنسا. وهذا الشيخ المكفوف كان أستاذا للشاعرين الأكبرين محمود سامي البارودي وأحمد شوقي. وأنت يا شيخي؟ تعلمت الفرنسية في المدرسة التي حدثتك عنها في باب اللوق، وأنا طالب في مدرسة القضاء الشرعي يا ولدي. رحلة عمري ممتدة مع الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ومع أستاذه الشيخ الأكبر جمال الدين الأفغاني، كلاهما تعلم اللغة الفرنسية. يا شيخي، حدثنا عن رحلتك الأولى في مدرسة القضاء الشرعي. يا ولدي، أنت تعرف منهجي في كتابة الشخصية منذ النشأة الأولى، منذ يكون الطفل جنينا في بطن أمه. أنا اختصرت رحلة حياتك في كلمات، ووصلت بك إلى مدرسة القضاء الشرعي التي تخرجت فيها عام 1920. كنت في 25 من عمري، وعينت مدرسا في مدرسة القضاء الشرعي التي تخرجت فيها. رحلة عمر يا شيخي، هذا هو ربيع العمر. يا ولدي الصديق، أنا تعلمت في سنوات الربيع الأول خلال 25 عاما من حياتي ألوانا من الفن والحياة. فلاحان في شوشاي قرية من قرى المنوفية، وجدي لأمي وخالي في قلب القاهرة. وكان الامتزاج العظيم بين قرية في ريف مصر وبين القاهرة أم مصر. وكان الشيخ أمين الخولي شجرة ظليلة عريقة قديمة جديدة تحوي بين فروعها أبناء الفن والحياة، كل عصفور مغرد على فرع من فروع الشجرة، مثل عصفور الشعر صلاح عبد الصبور يقول: لم يبق من هذا الوسيم غير حفنة تراب، تراب مصر، تعود كي تنام في حضن التراب، تراب جدنا وأهلنا، تنام تنام في سلام. وكان في وجه السماء سحابة من الشفق راء من، وكان في طرف المدى نوارة الحقول بيضاء مثل قلبنا وقلبه وقلب محبين آخرين من قومنا المجاهدين الطيبين، من قومنا الذين باركوا الحياة. رثاه قبل أن يفارق الحياة، ونام الشيخ في سلام، وعاد يحدثنا عن الحياة في سلام. يا شيخي، حدثني عن رحلة الحياة في مدرسة القضاء الشرعي. أقول لك، كنا قد أسسنا في المدرسة جمعية إخوان الصفاء، وقد مثل أفرادها مسرحية أسيرة عمورية نهارا وبلا ملابس تمثيل. لقد استهواني المسرح منذ وقت باكر، وكنت قد دخلت تياترو الأزبكية لأول مرة عام 1911، وشاهدت جورج أبيض يمثل لويس الحادي عشر. وأعجبك؟ استولى علي هذا الممثل الكبير بإجادته التي تفوق كل حد. والتفت إلى أهمية العمل المسرحي وعظمته تأليفا وإخراجا وتمثيلا، واعتقدت أن العمل الأدبي في المسرح أبرز منه في القصة، خاصة وأن القصة لم تكن شيئا يذكر. وكان أمين الخولي يميل إلى قراءة القصص والتاريخ، مما حفزه إلى الكتابة للمسرح، فبدأ محاولاته المسرحية عام 1913 بعد عامين من مشاهدته لجورج أبيض في مسرحية لويس الحادي عشر. وكانت مسرحية جريمة الآباء أول محاولة، ثم كانت مسرحية ابن العمدة التي يسدل ستارها على هتاف مصر للمصريين يحيى الاستقلال. وأين مسرحية جريمة الآباء ومسرحية ابن العمدة يا شيخنا أمين الخولي؟ مفقودتان يا ولدي، ضاعت نصوص المسرحيتين. وهل مثلتا على خشبة المسرح؟ لا، هناك مسرحيتان أخريان مثلتا على خشبة المسرح، وهما الراهب المتنكر والسر الانتقام. وهذه المسرحية الأخيرة فقدت مني أيضا. وأي فرقة مثلت لك المسرحيتين يا شيخي؟ هذه قصة يحدثك عنها صديقي الشيخ فرج السنهوري وزير الأوقاف الأسبق. ذكريات جميلة يا ولدي. أية ذكريات يا مولانا الشيخ فرج السنهوري؟ أقول لك، كان أمين قد كتب هذه المسرحية وقدمها إلى الشيخ عبد الخالق عمر مدرس اللغة العربية بمدرسة القضاء الشرعي عام 1917 للميلاد. وماذا حدث يا مولانا؟ قدم الشيخ عبد الخالق مسرحية الراهب المتنكر لولدي الذي كان يدير متجرا لبيع الدخان، وكان الابن على صلة بأهل الفن، فقدم المسرحية لجوقة أولاد عكاشة، ثم حدثت مفاجأة. أية مفاجأة يا مولانا الشيخ فرج السنهوري؟ مفاجأة سارة، عندما ذهب الشيخ أمين الخولي يوما إلى مقر جوقة عبد الله عكاشة. يا فيكتوريا موسى، أنا لن أستطيع الزواج منك إلا بعد إشهار إسلامك. وأنا وافقت يا عبد الله عكاشة، ماذا تريد مني؟ أنت الممثلة الأولى في الفرقة يا فيكتوريا، ولهذا السبب تريد أن تتزوجني يا عبد الله عكاشة؟ أوه لا لا لا لا، أنت تعرفين مكانك في قلبي يا فيكتوريا، تعرفين مكانك في قلبي، وتعرفين مكانك في جوقة أولاد عكاشة. أعرف يا حبيبي. ولكن لكن أنا لا أعرف كيف أشهر إسلامك. اسأل يا عبد الله اسأل. أوه مفاجأة مفاجأة. ماذا؟ هل جننت يا عبد الله عكاشة؟ أنا مجنون فيكتوريا، مجنون فيكتوريا. لقد جاء في الوقت المناسب. من هو؟ الشيخ أمين الخولي، مؤلف مسرحية الراهب المتنكر. هو قد أتى من بعيد، حط علينا من السماء. هو الذي يشهر إسلامك يا فيكتوريا موسى. هذه هي المفاجأة يا مولانا الشيخ فرج السنهوري. نعم، وكنت أنا في ذلك الوقت موظفا قضائيا بمحكمة الأزبكية الشرعية. وعن طريقي صدرت شهادة إسلام فيكتوريا موسى ممثلة جوقة عكاشة، وتزوجت عبد الله عكاشة. ثم توثقت أواصر صداقة بين الشيخ أمين الخولي وبين عبد الله عكاشة، وتم الاتفاق على تمثيل المسرحية. وسافر أمين إلى قريتي يمارس بعض شؤوني، وترك لي شهود التدريبات المسرحية وتصحيح نطق الممثلين. وعندما عاد أمين الخولي من قريتي ليحضر التدريبات الأخيرة، منعه البواب من الدخول. منعه من الدخول؟ لماذا؟ لم يصدق بواب المسرح أن شيخا معمما يؤلف مسرحية. واعتقد أنه يمزح معه. ولهذا السبب لم يكتب اسم أمين الخولي على إعلانات الراهب المتنكر، وكتب أنها من تأليف كاتب متنكر. تدور أحداث المسرحية في الأندلس أيام حكم عبد الرحمن الناصر، ويأتي إلى بلاد الأندلس الراهب جيربرت سلفستر الثاني مع الملكة توطة ملكة بنبلونة التي قدمت لتستعين بالملك الناصر ليجهز جيشا يحمي عرش ابنها المريض من ابن عمه الذي طمع في الملك فور موت زوجها، كما تطلب طبيبا مسلما لعلاج الابن المريض. ولبى عبد الرحمن الناصر طلبها، وكلف سعيد بن المنذر بإعداد جيش يسير مع الملكة لحماية عرش ابنها المريض. وفي حديث بين سعيد بن المنذر وبين الراهب، أبدى الراهب رغبته في طلب العلم في المساجد، ولكنه لا يستطيع وهو يرتدي ملابس الرهبان، فآواه سعيد في بيته وألبسه ملابس المسلمين، فاستطاع دخول المساجد والاستماع إلى الدروس. وأثناء ذلك تقبل طروب الجارية في قصر عبد الرحمن الناصر حبيبة سعيد بن المنذر، ويدور حوار يظهر فيه خلال حديث مع الراهب أنها ابنة عمه. وقبل أن تنتهي ليلة الاحتفال بوداع الملكة، تكتشف طروب مؤامرة لاغتيال عبد الرحمن الناصر أملا في حدوث نزاع على ولاية العهد والقضاء على حكم بني أمية في الأندلس. ويلقى القبض على المتآمرين، ويأتي عبد الرحمن الناصر ليرى بنفسه ما يدبر له. ثم تمضي أحداث المسرحية في طريقها، ويسافر سعيد بن المنذر مع الملكة وينجز مهمته ويعود منتصرا. ولكن زعيم المؤامرة وهو أحد رجال القصر يحاول الكيد لسعيد بن المنذر، ويقول إنه جاسوس من جواسيس الإسبان، وإنه يؤوي في بيته راهبا متنكرا. وتجد الشرطة في بيت سعيد ملابس الراهب والصليب وهدايا ونقودا من بلاد الفرنجة. ويلقى القبض على سعيد بعد أن كان الراهب قد عاد إلى بلاده، ثم يصدر الحكم بإعدام سعيد بن المنذر. وحين تعلم طروب بقرب تنفيذ الحكم بالإعدام في حبيبها سعيد بن المنذر، تشرب السم، وفي اللحظة الأخيرة يوقف تنفيذ الحكم بالإعدام. ويدور المشهد الأخير من المسرحية في سجن قرطبة، وسعيد بن المنذر مقيد في أغلاله، يدور بينه وبين السجان حوار. يا دهر، ماذا أردت مني؟ أخلفت ما كنت أرتجي. دهر رماني بفقد إلفي، أشكو زماني وأشتكي، ويكا ظهر من خؤون غادر تفجع ذا الأمل وتدني الأجل وتغص حيث يصفو الشراب وتفجع حيث يرجى الأمن. وداعا أيتها الحياة الفانية، وفي ذمة الله حبيب غادرناه وإلف حرمناه، ولتتلاقى في النعيم أرواحنا إذا افترقت في الحياة جسومنا. سعيد صباح الفارس الشاب. سعيد صباحك أيها السجان، أنى لي السعادة. هذا طعامك، وليتني أملك سعادتك، إذا لوهبتها بسخاء، لكن لا حيلة يا صاحبي، فإني صفر اليدين، وليتني كنت صاحب الخليفة، إذا لفعلت وفعلت، ووهبت سعادات، ومنحت نعما. كفى كفى، إن لي إليك كلمة. قل فإني سامع. ماذا جاء في شأني من أمر الخليفة؟ هذا ما أحب الإعفاء منه يا سيدي، لأن أوامر الخليفة لا تخرج إلي، ولا أعرفها إلا ساعة نفاذها. لكن لك إلى العلم سبيل، فلا تبخل علي. لا تحرجني، إني أكره أن أكون نذيرا. وهل حسبت في الأمر ما يسوءني؟ إنما أقصاه الموت، ولطالما سعيت إليه فلن أجزع اليوم منه، وستجدني أتلقاه باسما. فألقي إلي جلية ما تعرف. يا شؤم ما أعرف. أهو الموت؟ ربما. يا طيب ما تعرف، ولا حرج عليك، فهل لي إلى يد تسديها لرجل على أبواب القبر فيخرج من هذه الدنيا حسن الظن ببعض أهلها، وتنفس عليه قبل الرحيل بعض لوعته، ولك مني الجزاء ومن الله المثوبة. قل ما تشاء، فإنه والله يسرني ذلك. خذ هذه الدنانير، ولا تلمنا إذا لم نحسن جزاءك، فهذا جهد المقل. دع هذا يا سيدي الآن، ولا تحسبني جلادا قاسيا، فإني ذو أهل وولد، وللشفقة في قلبي مكان، ولن أبيع مرؤتي، فويل للناس إذا كان كل ما لديهم يباع ويشترى حتى المروءة. لكن لا حاجة لي بهذه الدراهم، ولئن لم تأخذها الساعة سيأخذها غيرك. خذها ولتكن لك أولى. هات ما عندك يا سيدي. أصغي لما أقول. هذا خاتمي، خذه. ثم تنطلق إذا قتلت إلى ابن عم لي من التجار، اسمه أحمد بن أسحاق، داره بقرطبة أمام باب السدة من أبواب دار الخلافة، فتدفع إليه هذا الخاتم وتقول له: احمل هذا الخاتم إلى مخطوبة سعيد على ذكر زفافهما الذي كان قريبا. هذا كل ما أريد أن تفعله. اطمئن، فسأفعل ذلك، ولعل عند ربك فرجا. هذا خط الإذن بلقاء السجين القائد سعيد بن المنذر. تقدمي يا سيدتي ولا تطيلي، فالإذن بوقت قصير. ربي، ما هذا؟ طالما رأيت، ولكنني اليوم أوشك أن أبكي. سعيد، ماذا؟ صوت الحبيب أسمع، أواهم أنا أم حالم؟ لا، إلي تروب تروب دنياي وحياتي. سعيد، أملي ودخري. نعم هذا الزفاف في السجن، وما أروع حفلنا فيه وأبهج، غذاؤنا الآلام وشرابنا الدموع، وقصرنا السجن وليلنا قصير، صبحه الليل والفراق. طروب طروب، هذه منصة عرسك، فاجلسي. لا لا فراق بعد اليوم يا سعيد، إنما نحن روحان في جسد، وإن ضاقت هذه الدنيا بظلم الظالمين فالله عادل وعنده خير العقبة. طروب، أحب إلي أن أموت الساعة بين يديك لأسبقك إلى حيث اللقاء الذي لا فراق بعده. سعيد، طروب، بئست الحياة وأهلها. تعيشين وتبقين لتذكري هذا المظلوم البائس، ولعلك يوما محققة للملأ أنه عاش جنديا باسلا ومات شريفا نزيها، فقد أحكمت اليوم مكيدة. دامت الساعة فلتخرج الآن هذه السيدة. يا ربي، ما أقسى وما أهوى. ماذا ماذا؟ لا لا سعيد، هيا هيا يا سيدتي، هيا، لا سبيل إلى بقائك لحظة أخرى، هيا هيا. سعيد، لن نفترق، فلنموت معا. لا لا، وداعا وداعا يا طروب، وداعا. لن يبقى وقت، فذاكن قاسيا رغم أنفي. لا سبيل إلى بقائك يا سيدتي، هيا. لا سعيد، إلى لقاء لا فراق بعده، لقاء لا فراق بعده. وأخرجت طروب زجاجة السم وشربت جميع ما فيها وألقتها على الأرض. سحقا سحقا للظلم، سحقا لدار الظلم. اللهم ارحمك، اللهم ارحمك. هيا يا سيدتي، هيا. سعيد ودخل إلى المسرح سياف وجنود، على رأسهم رئيس الجند، ووضع السياف نطعه وتفقد سيفه لينهي حياة سعيد بن المنذر في مشهد رهيب. ما عندك اليوم يا سالم؟ يا سجان قرطبة، أخرج من لديك الفارس سعيد بن المنذر. سيدي سعيد بن المنذر، أجب داعي يا أمير المؤمنين. الموت، ما أشهى الموت. ماذا؟ ماذا يقول هذا الفارس؟ هيا. ماذا؟ لعلكم تجيبون رغبة المقتول. لا تكتف يداي ولا يغطى وجهي، أحب أن أسعى إلى الموت كدأبي. نحو عني سلاسلي، عار علينا جميعا أن يخاف الموت جندي. له ما شاء، فكوا عنه السلاسل. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهدكم أني بريء نزيه، لم أجرد سيفا ولا يدا إلا لخير الدين والدولة. وجثى سعيد بن المنذر على ركبتيه بلا سلاسل وبلا قيود، ووضع رأسه على النطة وسيف السجان فوق رأسه، ثم دخل رجل ملثم قبل أن يهوي السيف. كفوا بأمر أمير المؤمنين، لا تقتلوه، هذا أمر مولانا أمير المؤمنين بأن يؤخر قتل من أمر اليوم بقتلهم. الأمر لمولانا أمير المؤمنين. سبحان الله، هل بقي في الدنيا من يذكرنا لدى أمير المؤمنين؟ ما هذا الذي أرى وأسمع؟ وظهر الحق وزهق الباطل، وعولج الطروب من السم، وقد عالجتها الطبيبة فضلة طبيبة سجن النساء في قرطبة. وبعد براءة سعيد بن المنذر يحدث اللقاء في مجلس الخليفة بينه وبين عبد الرحمن الناصر أمير المؤمنين. علي بسعيد بن المنذر. مولاي أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر، أشهد الله أني بريء. وأشهد أنك كذلك، ارفعوا قيوده. وإليك سيفي، لتكن كما بلوتك سيفا للدين والدولة. يا مولاي في مشتجر السيوف، أمت فداء عرشك الذي أخلصت له دائما. أين تروب؟ أين تروب لترى؟ وماذا كان من أمرها؟ مولاي أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر، تطيا والتي شربت السم وقد أفاقت، أحب أن أراها. ها هي ذي حاضرة. تقدمي يا ابنتي. أبين يدي أمير المؤمنين، إن فارسكم سعيدا بريء، بريء يا مولاي، ولم يجرم أبدا يا مولاي. تروب، تروب، أنت هنا، لقد أنقذني عدل أمير المؤمنين. يعنيك أمرها يا سعيد؟ إنها مخطوبتي يا مولاي. أسأل الله أن تعيش يا ولدي سعيدين، وأن يديم الله ملك العرب بالأندلس، يعلمون الفرنجة وينصرون الحق. حمدا لله ربي، هذا يوم من أيام سعادتي. وتم زفاف الفارس سعيد بن المنذر إلى طروب. شكرا لله وحمدا لله، أيد الله الخليفة العادل، أيد الله الخليفة العادل. وكانت هذه هي مسرحية الراهب المتنكر بقلم الكاتب المتنكر أمين الخولي. هذه هي مسرحيتك الراهب المتنكر يا شيخي أمين الخولي. نعم، وقد مثلت على مسرح الأوبرا في القاهرة مساء 16 من شهر ديسمبر سنة 1917 من تاريخ الميلاد، ثم مثلت للمرة 6 وأنا في روما. روما؟ وماذا كنت تصنع في روما يا شيخي؟ أنا كنت إماما للمفوضية المصرية هناك، وهذه رحلة أخرى من رحلات حياتي سأحدثك عنها فيما بعد عندما نصل إلى روما وبرلين. ومسرحيتك سر الانتقام، ما خبرها؟ قال ابن الصديق إنها فقدت مني، وكانت فرقة عكاشة قد مثلتها، وهي تصور جديد لنكبة البرامكة في عهد الرشيد. أيام مضت، لقد حاولت فرقة عكاشة الاتفاق معي على تقديم 4 مسرحيات كل سنة مقابل 20 جنيها ذهبا لكل مسرحية، ولم توافق. يا ولدي، المسرحية تعيش في نفس مؤلفها ويشهد في نفسه أشخاصها وهم يمارسون عند الحوادث التي يعرضها، ومن حياتهم في دنيا خواطره، وعن طريق هذه المشاهد الداخلية يكتب حوارهم حين يتكلمون مع شيء من الإشارة إلى انفعالهم. وكيف تيسر هذا العمل الفني يا شيخي؟ لا يتيسر هذا العمل الفني متكاملا لمجرد الإرادة، فلا بد من المعايشة. المسرحية ليست أدبا معدا لقراءة القارئ ولا صالحا لقراءة القارئ، والممثل وحده هو الذي يشعر بإحساسه الفني بما يشاهده المؤلف داخليا، وعلى قدر قوة هذا الإحساس في الممثل ينعكس على نفسه ما أحسه المؤلف فأودعه فيه من روح القصة. يا شيخي، أنت بدأت حياتك الفكرية بالمسرح. لتبتل المسرح طبعا، ولكنني قدمت قبل ذلك بحثين إلى مدرسة القضاء الشرعي بين سنتي 1915 و1917 عن السياحات الإسلامية وعن الجندية في الإسلام. وكانت أنظارك تتجه إلى الإسلام؟ منذ البداية وحتى النهاية ظلت عمامتي فوق رأسي وظلت جبتي على جسدي هذا. وظلت ذكريات المسرح تداعب خيال الشيخ حتى عام 1962 عندما قدمت مسرحية السلطان الحائر للأستاذ توفيق الحكيم على مسرح حديقة الأزبكية، عمل الشيخ مسرحية الراهب المتنكر. وكتب الشيخ نقدا للمسرحية في مجلة المجلة، ورد عليه الدكتور حسين فوزي على صفحات جريدة الأهرام، فكتب الشيخ مقالا في الأهرام في العدد الأول من يونيو عام 1962 للميلاد. قال الشيخ: مسرحية السلطان الحائر لم يكتمل لها إطار مقنع على المستوى الواقعي، ولا تمت فيها مبادلة بين الواقع وما خلفه، ولا اتفقت حوادثها مع الواقع وبعض حقائق التاريخ المملوكي ولو ظاهرا. يا شيخي، دعنا من المسرح الذي بدأته ثم هجرته، ودعنا من نقدك لمسرحية توفيق الحكيم السلطان الحائر. لماذا؟ لا تغضب يا شيخي، أنا معك في هذا الفن الرفيع. استمع إلى بعض نقادك. ومن هم؟ الناقد الصحفي الكاتب رشدي صالح، قبل سفره إلى أوروبا كتب مسرحية الراهب المتنكر وقدمها لفرقة عكاشة، فمثلتها وأحرزت فيها بعض النجاح، وفكر في كتابة 4 مسرحيات أخرى، لكن الظروف لم تسمح له بالاستمرار في مجال الفن المسرحي، وإن ظل إلى آخر حياته يقول: أحب المسرح وأحب الموسيقى الكلاسيك. وكان يضحك ضحكته الذكية ويقول أحيانا: في بيتي أوركسترا صغير، وكأنه يشير إلى ابنته الدكتورة سمحة الخولي التي درست علوم الموسيقى في إنجلترا. وهناك أيضا الكاتب المسرحي والناقد الصحفي نعمان عاشور، كتب يقول: كان بطبعه ومن الأصل فنانا أديبا، تأثر بالنهضة المسرحية التي صاحبت سنوات الحرب العظمى الأولى، وكتب للمسرح ومثل له أولاد عكاشة مسرحيته الأولى الراهب المتنكر، فلما نجحت اتفق مع الفرقة على تقديم 4 مسرحيات أخرى، لكن الإمامة أخذته إلى أوروبا. هل عندك قول آخر؟ يا شيخي عندي لك 1000 قول، ولكن ما هي حكاية الإمامة التي أخذتك إلى أوروبا؟ أقول لك يا ولدي، أنا تخرجت في مدرسة القضاء الشرعي سنة 1920 للميلاد. في ظل ثورة عام 1909، أليس كذلك؟ نعم. أتدري، أنا رفعت بيدي هذه علما من أعلامها وأنا طالب في مدرسة القضاء الشرعي، وألفت نشيدا من أناشيدها. أي نشيد يا شيخي؟ أيها الابن الصديق، كان هناك نشيد يسمى نشيد الأفندية في ثورة سنة 1919، وتقول كلماته: يا عم حمزة احنا التلمزة، ما يهمناش السجن ولا المحافظة والعيش الحاف، ونبات من غير لحاف، ما يهمناش السجن ولا المحافظة، يا عم حمزة احنا التلمزة. الله، وماذا قلت أنت يا شيخي؟ قلت نشيدا أزهريا إسلاميا: اضربونا بالرصاص فالحياة في القصاص، اضربونا بالمدافع ما لأمر الله دافع. الله، وكانت الصيحة الكبرى: نموت وتحيا مصر. لقد رأيتك يا شيخي في مكتب محمود فهم النقراشي رئيس الوزراء وأحد ثوار عام 1919. نعم. وتأخرت مقابلتك معه 5 دقائق، فانصرفت غاضبا ومسبحتك بين أناملك، وكنت تقول بصوت مسموع: لقد هن هن لقد هن. وكانوا يجرون خلفك في ساحة مبنى مجلس الوزراء لكي تعود، وكانت خطواتك الواثقة تصعد بك إلى سلم سيارتك. ذل من يغبط الذليل بعيش، رب عيش أخف منه الحمام. وكان أمين الخولي واحدا من ثوار مصر ومن أصحاب الأعلام المرفوعة في ثورة عام 1919. صفحة مطوية من صفحات مصر الثائرة تنشر في ذكرى حياته. يا شيخي، كم رأيت في عينيك النور والشر، كم رأيت في عينيك الرجاء والأمل، كم علمتني أن أكون أمينا على فكرك وعقلك، كم علمتني أن أكون صادقا معك ومع نفسي. وأنت علمت غيري، علمت كثيرين أعرف بعضهم ولا أعرف بعضهم. يا ولدي، العلم ليس له صاحب، ولكن العلم يصاحب كل صاحب. الله، أنا قلت لك يا ولدي، قلت لك يا ولدي الصديق الأمين. يا شيخي، أنا لازلت أطلب الزاد، زودني. أنت تطلب المحال. النقص في الزاد يا ولدي بلا نهاية. زاد العلم أن تتعلم لتعلم. أنت حيرتني يا شيخي، علمني كيف أتعلم حتى أعلم. هو ما قلته لك ولكل أبنائي: القرآن. وعين مدرسا في مدرسة القضاء الشرعي بعد تخرجه فيها، ثم لعب القدر لعبته، وقامت في مصر قيامة الدعوة إلى الخلافة الإسلامية للملك أحمد فؤاد، مطالبا بالخلافة الإسلامية بعد سقوطها في إسطنبول. وشاء الملك أحمد فؤاد تأكيد فكرته في خلافة الإسلام بعد إعلان استقلال مصر وإنشاء سفارات أو مفوضيات في روما ولندن وبرلين وباريس، فعين أئمة للمفوضيات، كان أحدهم أمين الخولي. وعين الشيخ أمين الخولي إماما للمفوضية المصرية في روما، وقبل أن يرحل إلى إيطاليا دعي لمقابلة الملك فؤاد الأول في قصر عابدين مع زملائه من أئمة المفوضيات والسفارات، ومنهم عبد الوهاب عزام ومحمد البنا. وبدأت رحلة أمين الخولي في أوروبا إماما للمفوضية المصرية في روما، ثم إماما للمفوضية المصرية في برلين. والتقى الشاب الأزهري وعلى رأسه عمامة وفوق جسده جبة وقفطان بالحضارة الأوروبية الحديثة في روما وبرلين. سينيور نيلينو، لنا لقاء في القاهرة. شيخ وإمام المفوضية المصرية في روما يدعوني إلى زيارة أخرى للقاهرة؟ ولماذا تعجب أو تتعجب؟ أنا أمين الخولي، أدعوك لتتحدث في كلية الأداب بجامعة القاهرة عن الأدب العربي. كلية الأداب في جامعة القاهرة، وأنا ألقي فيها محاضراتي. نعم، وهذه هي الدعوة التي وصلت إلينا من القاهرة يا سينيور نيلينو. أعجب من ذلك، كلمني باللغة. وماذا في هذا؟ اللغة يا سينيور نيلينو أداة فهم وتفاهم، وأنا تعلمت لغتكم الإيطالية لأعرف الفن والأدب والحياة عندكم، واشتد إعجابي بالفيلسوف الفنان من أبناء إيطاليا بنيديتو كروتشي. عجيب عجيب، شيخ معمم وإمام يتحدث عن هذا الأستاذ الفنان الإيطالي. الفن يا أستاذ هو الحياة، ماذا تصبح الحياة بلا فن؟ أنا أدعو إلى الفن والحياة. وبلادك يا سيدي الشيخ هي بلاد الفن والحياة، وقد قبلت الدعوة لزيارة مصر لأرى الفن والحياة. وفي إيطاليا درس الشيخ أعظم فنون الحياة، الرسم، التماثيل والموسيقى، ولم يخلع عمامته من فوق رأسه، ولم يتنازل عن فكره من أجل لحظة باهرة. ثم كانت رحلته إلى برلين إماما للسفارة المصرية في عاصمة الألمان. أهلا بك دكتور أمين الخولي. لا، أنا اسمي الشيخ أمين الخولي يا دكتور كارل بروكن، اسمي الشيخ، هذا هو لقب العلماء في بلادنا. أعتذر يا شيخ أمين، إن لقب الشيخ أعظم من لقب الدكتور. الشيخ الرئيس ابن سينا، والشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي. نعم، والشيخ الأكبر شيخ الجامع الأزهر. الشيخ أكبر لقب علمي عندكم. هذه حقيقة يا دكتور بروكلمان، ولكن المسلمين لم يحافظوا على هذا اللقب العلمي واستوردوا من أوروبا لقب الدكتور. وأنت تحافظ على هذا اللقب يا شيخ أمين الخولي. وسأظل محافظا عليه بإذن الله. واشتهر اسمه للمستشرقين في أوروبا مع لقبه الذي حافظ عليه، الشيخ أمين الخولي. وفي عام 1927 عاد الشيخ من أوروبا ليبدأ رحلة جديدة من رحلات حياته، مدرسا بمدرسة القضاء الشرعي، ثم مدرسا بكلية الآداب بجامعة القاهرة. التجديد فيما أؤمن أنا به ليس إلا متابعة الحياة من حيث عاقتها غفوة اجتماعية، ومواصلة النماء من حيث أوقفته عوامل الجمود. إنك تتصدى لحركة التجديد يا شيخي. أيها الابن الصديق، بعد عودتي من أوروبا واشتغالي بالتدريس في كلية الأداب كانت دعايات التجديد تتجاوب أصداؤها، وأقوى هذه الدعايات وأجهرها صوتا كانت دعاية التجديد الأدبي. القديم والجديد، المعركة التي دارت رحاها. نعم، كانت معركة بين القديم والجديد. وظل كثيرون في فهم معنى التجديد، حتى قال بعضهم إننا لسنا في حاجة إلى تراثنا القديم. ورأيت الخطر يهدد تراث الأمة وكيانها. ثم أعلنت الحرب في اليوم 19 من شهر مايو عام 1931 للميلاد. أعلنت الحرب من فوق منصة الجمعية الجغرافية الملكية بالقاهرة، عندما ألقيت بحثا كان عنوانه البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيها، بحث تاريخي وتجديدي. كنت تثير قضية التجديد عن طريق البلاغة العربية يا شيخي. هذه هي الحقيقة. كانت البلاغة العربية هي المدخل لحركة التجديد. ووقف الشيخ يقول: ليس يستبين المجدد طريقه ولا يدري من أين يبدأ جهاده إلا إذا استجلى التاريخ وعرف كيف ومن أين بدأت حياته ومتى ولما وقف به الجمود. فإذا ما تبين المجدد طريق غده بتجارب أمسه عرف ما يدع وما يأخذ، وإذ ذاك ينفي ويثبت عن بصيرة، ويبطر ظاهر الجمود في هدى وثقة، كالطبيب كشفت له الأشعة عن دبيب العلة. أما إذا مضى برغبة في التجديد مبهمة وتقدم بجهالة للماضي وغفلة عنه، يهدم ويحطم ويشمئز ويتهكم، فذلكم وقيتم شره، تبديد لا تجديد. ومنذ ذلك التاريخ أعلن الشيخ نظريته في التجديد. التجديد هو قتل القديم درسا وفهما. وكتب آراءه في تجديد اللغة تفسير في كتاب مطبوع. وكانت محاضراته في تدور لحظة واحدة عن كشف نظريته التجديدية. يا شيخي، عام دراسي كامل تتحدث فيه عن جزء من آية من آيات الكتاب الكريم. هذا الكتاب لا ريب فيه. أنا أردت تدريب عقولكم على أردت أن أعلمكم المنهج في تفسير القرآن الكريم. إن تفاسير الكتاب الحكيم وفي استطاعة، ولكن كيف نجدد التفسير بلا منهج جديد؟ هذه هي القضية. يا شيخي، إنك تقول حفظ القرآن لا يتم إلا بعد معرفة المعنى القرآني لدوران اللفظ الواحد في القرآن كله. هذا هو المنهج. وقد يكون لللفظ الواحد معنى واحد، وقد يكون له أكثر من معنى. فإذا عرفت معاني الألفاظ القرآنية معرفة كاملة، استطعت معرفة معاني الآيات، ثم معرفة التفسير. ووصلت آراء الشيخ إلى المستشرقين في أوروبا. وفي عام 1957 نشرت في فرنسا مقالة بقلم جي جوميه وبي كاسبار عنوانها التفسير العلمي للقرآن في رأي الشيخ أمين الخولي. وكانت المقالة صدى لإطلاق القمرين الصناعيين الروسيين في أكتوبر ونوفمبر عام 1957. وتحدث الكاتبان الفرنسيان عن دراسة الشيخ حول التفسير، معالم حياته، منهجه اليوم التي نشرت في دائرة المعارف الإسلامية. يا شيخي، أنت وضعت منهجا علميا في تفسير القرآن الكريم، ووضعت مناهج للدراسات القرآنية ونحن لازلنا في حيرة. ولماذا؟ أسلوبك مضغوط كما قال الكاتبان الفرنسيان اللذان تحدثا عن منهجك العلمي في تفسير القرآن. ولكنك تعرف كيف أكتب. نعم، ألفاظ محددة المعاني، وكنت تزجرنا وتقول لنا حددوا ألفاظكم. أول شيء في المنهج العلمي هو تحديد اللفظ حتى يؤدي إلى المعنى المقصود. هذا يصعب على كثيرين يا شيخي. ولكن هذا ليس من شأني. من أراد التصدي للعلم يجب عليه أن يمتلك أدوات العلم. ألم ترى كيف كتب قصة حي بن يقظان ثلاثة من فلاسفة الإسلام؟ نعم، ابن طفيل وابن سينا والسهروردي. ابن طفيل كتبها بأسلوب قصصي فلسفي، وابن سينا كتبها بأسلوب فلسفي أرسطاطالي، والسهروردي كتبها بأسلوب فلسفي صوفي، وهي قصة واحدة تحكي حكاية الإنسان المولود على الفطرة، وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وهذا الطفل حي بن يقظان ولد على الفطرة وأرضعته غزالة وعرف الله وأدرك أن الإسلام هو الدين الحق. وكان أسلوب ابن سينا مضغوطا وأسلوب السهروردي مبهما. هل هناك لوم؟ اللوم علينا نحن يا شيخي، لأننا لم نشرح مناهجك وأفكارك. أنت أنشأت مدرسة فكرية ثم أصبح كل تلميذ من تلاميذك في اتجاه. وهذا ما أردته، إنهم أبناء الفن وأبناء الحياة. وكان الشيخ قد أنشأ مدرسته الفكرية الأمناء، وجعل شعارها الفن والحياة، وجعل شعار أبنائها كريم على نفسي. وتجمع التلاميذ حول الشيخ في غرفة من غرف الدراسة في كلية الآداب قبل أن يكون لجماعة الأمناء مقر يجتمعون فيه. كانوا على موعد مع الفن والحياة مع الشيخ. قبسوا من فيض حيويته، ونهلوا من نبع علمه، وتزودوا من مدد توجيهه، يستطيعون أن يواصلوا السير على الطريق التي ارتادها لهم، وأن ينهضوا بالأمانة التي لقنهم سرها وأعدهم لها. الدكتورة بنت الشاطئ. وأصبحت جماعة الأمناء من معالم الفكر المعاصر. التلميذ يساوي الأستاذ زائد الزمن، عملية حسابية في حساب الزمن المعاصر. وأصبح لجماعة الأمناء مقر دائم ولقاء دائم، مرة كل أسبوع يحسب فيها الشيخ الأستاذ حساب تلاميذه مع الزمن. وفي مارس عام 1956 قرر الشيخ قرارا بعد سنتين من إحالته إلى المعاش، مجلة الأدب. بدأ جهاده بالأدب في المرحلة التي كان يحق له فيها أن يجني ثمار ما ظل يزرع طوال عمره السخي وحياته الخصبة، وكان حسبه بعد أن أتم خدمته الرسمية للعلم والثقافة أن يلقى تلاميذه إذ يسعون إليه من شتى أقطار الوطن العربي، يجددون عهدهم له وينهلون من فيض علمه ودون بمدد توجيهه، إلى جانب عمله المثمر في المجمع اللغوي ودار الكتب ومشاركته الجادة في المؤتمرات العلمية والمحافل الدولية المشتغلة بقضايا الفكر العربي والإسلامي. دكتورة بنت الشاطئ. وصدرت مجلة الأدب كما أراد الشيخ. على صدرها زهرة اللوتس المصرية، في قلبها كلمة الأمناء. وظل الشيخ يصدر مجلة الأدب 10 سنوات، وظلت أوراق المجلة على صدره قبل أن يفارقنا. قصة مثيرة. الشيخ في النزع الأخير ومعه مجلته ورسالته وأمانته. وتروي لنا زوجته الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ حكاية اللحظات الأخيرة من حياته مع الأدب. كنت أرنو إليه بقلبي وفكري وأعصابي، وهو يواجه بالأدب تلك الأزمات. أية أزمات يا سيدتي بنت الشاطئ؟ لم أكن أحس أدنى بادرة من توجس أو هاجس من قلق، فما علمت شيئا ما كان يمكن أن ينال من عزيمته الماضية أو يغلب إرادته النافذة. وماذا حدث؟ أبى أن يستجيب لضراعتي وأنا أشهده ساهرا في فراشه ليلة بعد ليلة، يعد مواد العدد الجديد ويدبر ورقه ونفقاته وينسق فهارسه ويصحح تجاربه. آخر عدد أصدره من مجلة الأدب كان في مارس عام 1966، وظهر العدد في موعده صباح اليوم 7 من شهر مارس 1966، ختاما لسنة الأدب 10. ثم مات بعد يومين في 9 من مارس 1966. كنت أعلم كما يعلم الأصفياء أن أمين الخولي مريض، ولكنني مع ذلك لم أفكر ولو لومضة من لحظة أنه المرض الأخير أو البرء الأخير. كنا جميعا نتصور أنه سيقاومه كما استطاع بقدرته الهائلة على المقاومة، ويعود إلينا ببشاشته الدائمة وطمأنينته العالية وفكره الناجح وقلبه الكبير. دكتور عبد الحميد يونس. وكانت مجلة الأدب التي أصدرها الشيخ باسم مدرسته مدرسة الأمناء تيارا جديدا متجددا في حياة الفكر المعاصر. لم تكن المجلة ملكا له، ولكنها كانت وما زالت ملكا لجماعة الأمناء. المجلة التي فتحت صدرها لكل أبناء الفن والحياة. وأصدر الشيخ عددا خاصا من مجلة الأدب عن محمود بيرم التونسي، وأصدر عددا خاصا عن الدكتور طه حسين. وكان طه حسين شديد التعلق بمجلة الأدب، وفي العدد 4 في السنة الأولى الذي صدر في يونيو عام 1956 كتب طه حسين كلمة تحية لمجلة الأدب. أهديها صادقة خالصة صادرة من أعماق النفس إلى هذا الجهد الصادق الخالص للحق والخير والفن والجمال. هذه تحية جميلة تهديها إلى صديقك الشيخ أمين الخولي يا دكتور طه حسين. وأهديها لتلاميذه فلهم الشكر صادقا جميلا ولأمينهم الأول أصدقه وأجمله، وهو يعلم حق العلم أنه وإياي قد عودنا أن ما يجري بيننا من التحيات أن يشيع فيها خصام قوامه الود. أنتما تختلفان يا دكتور طه حسين. اختلاف غايته الاتفاق، وإنا لم نأخذ قط في حديث إلا اختصمنا في أوله واتفقنا في آخره. وكان الدكتور طه حسين يتخاصم مع الشيخ حول قضية النقد والحياة. وقال طه حسين في خصامه مع الشيخ: أنا أخاصمه في حديثه عن النقد والحياة، وأخاصم ذاكرته خاصة لأنها غرته عن الحق وانحرفت به عن الإنصاف وخيلت إليه وأغرته بأن يخيل إلى قرائه أن العرب القدماء لم يعرفوا النقد ولم يحتفلوا له ولم يفردوا له علما من علوم الأدب أو فنا من فنونه. وكان الخصام الأدبي بين طه حسين وبين الشيخ لونا من ألوان المحبة. وكتب الشيخ تعقيبا على تحية طه حسين لمجلة الأدب ومداعبته لأفكاره: في نشوة مسعدة من ذكريات 24 عاما في صداقة طه حسين بوده المصفى وقلبه الكبير وشمائله العذبة وترفعه الكريم، في تلك النشوة الغامرة أريد لأرد للأستاذ العميد التحية بأحسن منها، ولأنقل إليه عواطف بنيه وما حملوني له من شكر. وظل الأمناء أبناء مدرسة الشيخ يحملون الحب والتقدير للدكتور طه حسين ويرتبطون به كما ارتبطوا بأستاذهم. وكان الحب متبادلا بين الرجلين النمطيين، وقد أدى طه حسين مناسك الحج مع الشيخ أمين الخولي عام 1956، وأصدر الشيخ عددا خاصا من مجلة الأدب عن صديقه طه حسين. يا شيخي، أنت تطوف حول الدنيا بفكرك ثم تعود إلى القرآن. ألم أقل لكم يا ولدي إنه كتاب العربية الأكبر؟ بلى، كل مناهج التجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب ترجع إلى القرآن. مناهجك في التجديد لها أصل واحد يا شيخي، وتتدفق من منبعها الأول كل الفروع. هذه حقيقة، حتى أحاديثي في إذاعة القاهرة كان لها عنوان ثابت: من هدي القرآن. ويقول الدكتور أحمد كمال زكي أحد تلاميذ الشيخ عن شيخه: رأى كيف يمكن أن يتحقق نظام عادل، بل نادى بذلك فعلا ابتداء من 40ات هذا القرن، عندما كان الإقطاع ورأس المال يفتان في عضد الشعب. وقد رصد لهذا النظام في كتابه في أموالهم، كما نتبين ملامحه في كتابه الآخر في رمضان، وهما من مجموع أحاديثه الإذاعية الشهيرة من هدي القرآن. وأكمل الدكتور أحمد كمال زكي كلامه عن شيخه قائلا: يبدو رجلا بعيدا عن التمذهب الملفق، مصرحا بأن القول باشتراكية الإسلام اليوم أو برأس ماليته أمس أو بشيوعيته غدا خطأ. وفكرة الشيخ في النظام الإسلامي المتفرد بخصائصه الذاتية إنما هي تأصيل لفكرة الشيخ الأكبر جمال الدين الأفغاني وفكرة تلميذه الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في رفض كل النظم الدخيلة على الإسلام. يا شيخي، أنت دعوت دعوة يحتاج إليها عالم الإسلام اليوم عندما شرحت نظام الإسلام في كتابك الذي صدر بعنوان في أموالهم. هذه الأحاديث الإذاعية أنا جمعتها في هذا الكتاب أملا في أن تكون موضع الدراسة عند المسؤولين عن الحكم في دار الإسلام، وزدتها بيانا في كتابي في رمضان. نحن لا نعارض نظم الآخرين، ولكننا لا نقبل هذه النظم. نحن أيها الابن الصديق لنا نظام إسلامي يستمد قوته وحيويته من القرآن، وأنا كتبت كلماتي من هدي القرآن. وأنت ألفت كتابك حملات بين النيل والفولغا بعد زيارة لك للاتحاد السوفيتي. نعم، هذا الكتاب دراسة تاريخية متصلة بالإسلام، فإن المماليك الذين حكموا مصر سنين عددا كان أصل معظمهم من بلاد القوقاز، وقد أسلموا وحسن إسلامهم، وكان منهم سلاطين مصر والشام. انظر إلى المساجد والمدارس والمستشفيات العظيمة في القاهرة، لقد أقامها هؤلاء المماليك الذين خطفوا صغارا من شاطئ نهر الفولغا. أراك يا شيخي تريد أن تقول إن الإسلام هو دين الفطرة، وإنه يصل إلى القلوب والعقول إيمانا خالصا قبل أن تتلوث القلوب والعقول بمفاسد المذاهب. هذا هو ما قصدته، وقد ترجم كتابي هذا إلى اللغة الروسية. أنا شاهدت مدائن الإسلام في الاتحاد السوفيتي وبكيت على الإسلام. ذكرتني يا شيخي بالشيخ الأكبر جمال الدين الأفغاني عندما قابل القيصر الروسي وطلب منه السماح للمسلمين في بلاده بطباعة المصحف الشريف. وكان الشيخ أكبر من كل مناصبه التي تولاها، أستاذا في كلية الآداب، ووكيلا للكلية، ومستشارا لدار الكتب، ومديرا للثقافة بوزارة التربية والتعليم، حتى أحيل إلى المعاش في سنة 1955. كان داعية من دعاة التجديد، بل كان الأب الروحي لحركة التجديد في عصرنا الحاضر. هذا حديث آخر عن التجديد في الإسلام يا شيخي. كتابك المجددون في الإسلام الذي أصدرت الجزء الأول منه في عام 1965 ثم تركتنا ولم تكمله. هذا آخر كتبي أيها الابن الصديق، أهديته إلى الذين يدينون بعالمية الإسلام وخلوده. وأنت ترى أن الأصل في فكرة تجديد الإسلام يرجع إلى الحديث النبوي الشريف الذي روي عن أبي هريرة: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. وما معنى التجديد يا شيخي؟ هو العمل الدائم للواعين الحارسين لكيان الجماعة من أن تشيع فيها ضلالة مفسدة أو مهلكة. ولو قلت إن ذلك التجديد في رؤوس القرون هو العمل الثوري الكبير الذي تحتاجه الأمة إذا طال عليها العهد وقست القلوب لم أبعد. وكأنما التجديد بهذا كله إنما هو ثورة اجتماعية دورية يقوم بها عارف بالحياة، متصل بها وعميق الفكرة عنها. وفي هذا الكتاب الفريد كتب الشيخ دراسة علمية دقيقة عن مفهوم التجديد في الإسلام، كما قدم تراجم لحياة المجددين في الإسلام حتى القرن الرابع الهجري. عمر بن عبد العزيز، الشافعي، ابن سريج، أبو سهل الصالوكي، أبو الحسن الأشعري، أبو بكر الباقلاني. وتحدث الدكتور شكري عياد عن كتاب شيخه أمين الخولي المجددون في الإسلام فقال: هذا أستاذنا أمين الخولي يقدم اليوم كتابه المجددون في الإسلام توطئة لكتاب قادم بعنوان تجديد الدين. وأستاذنا كما يعرفه تلاميذه وقراؤه أشد المجددين حفاظا على القديم. يا شيخي، أنت لم تكمل كتابك المجددون في الإسلام وتفكر في إصدار كتاب بعنوان تجديد الدين؟ يا ولدي، كتاب المجددون في الإسلام أنا بدأته، وما أيسر أن يستكمل لو كان في العمر بقية. فهذا الكتاب تراجم جديدة قديمة لحياة المجددين في الإسلام، وهي بين يدي وأصولها أمامك في هذه المكتبة. وأنت تصر على الجلوس أمام هذا المكتب الصغير وعلى الكتابة على هذه الوريقات الصغيرة بالحبر، وترقم وتشكل الحروف وتتأنق في الخط. أيها الابن الصديق، أنت تحب أن تتجول في مكتبتي. عن أي شيء تبحث؟ عن الفستق، الفستق الذي تخفيه خلف الكتب فوق هذه الرفوف. أنت يا شيخي قادم من العراق ومعك أكياس من الفستق. أحضر كيس الفستق واجلس هنا بجانب. وهذه الدواء أنت تملكها منذ كنت طالبا في مدرسة القضاء الشرعي، دواء اللور الثمين، ولا زال فيها حبر، وإلى جانبها ريشة الكتابة، وكذلك لها أسنان للخط النسخ والخط الرقعة. ولكنك تحب أن تكتب بخط الرقعة ولم تعد تملك أقلام البسط. قلت لك أحضر كيس الفستق واجلس هنا معي. سأجلس. هل كل حياتك أوامر؟ حتى في صحبتك إلى دكان الكباب أنت الذي تأمر وأنت الذي تدفع. يا ولد اجلس. قلت لك اجلس. دعني أتأمل يا شيخي. كل كتاب تعلق على حواشيه، ليس في هذه المكتبة الهائلة كتاب لم تكتب على حاشيته تعليقا أو رأيا. كيف قرأت كل هذه الكتب؟ إنني أريد أن أقول كلمة. قل، ماذا تريد أن تقول؟ لو جمعت تعليقاتك على هذه الكتب ستصبح كتاب الكتب في تاريخ الإسلام. إنها رسائل تلغرافية يا شيخي، انطلقت من عقلك في ساعات الفكر والصحو. إياك أن تسرق كتابا قبل أن تخرج. ها؟ يا شيخي فتشني قبل أن أخطو من الباب إلى الحديقة. أنت أعطيتني كتابين اثنين، أحدهما أهداه مؤلفه إلى لطفي باشا السيد فأعطاه لك ثم أعطيته لي، فهل سرقته منك؟ يا ولد تعال اجلس هنا بجانبي. أريد أن أسألك سؤالا يا شيخي. لماذا اشتريت البيانو ووضعته في غرفة الصالون؟ هل هذا سؤال؟ اشتريته لتعزف عليه ابنتي سمحة، إنها تحب الموسيقى وأنا أيضا أحب الموسيقى. فهمت. ليس تحفة في الصالون ولكنه آلة موسيقية عازفة. بالطبع. ليس قطعة أثاث جامدة. ثم أصبحت الدكتورة سمحة الخولي أستاذة للموسيقى بسبب هذا البيانو. يا ولد اهدأ. يا شيخي وأنت علمتني الثورة التي لا تهدأ، من ومض عينيك كان الشعاع الذي أضاء لنا الطريق، من قوة إرادتك وشموخك وإصرارك تعلمنا الصلابة في مواجهة الأخطار. من نور علمك اقتبسنا القبس الوضاء الذي جعلنا نؤمن بأن العلم ليست له نهاية، لكنه مصباح في زجاجة لا يضيء إلا بزيت دائم متجدد. ثم ماذا؟ هذه مناجاة بيني وبين نفسي يا شيخي، فلا تلمني. لقد عشت معك 30 عاما ابنا صديقا. قال قوم إن عقلك فوق عاطفتك، وأنا أقول إن عقلك كان على قدر عاطفتك. أنت الفكر والحب. ومضى الشيخ إلى العالم الآخر قبل أن يؤلف كتابه المرتقب تجديد الدين. كانت آماله أكبر من طاقة الحياة، وكان يريد أن يقدم للناس خلاصة فكره المتوهج بعد الدراسة المتأنية والتفكير اللامع في كتاب شاءت الأقدار ألا يخط فيه حرفا واحدا. ومن قبل كانت له نظرية علمية في كتابه التراجم الشخصية، سجلها في كتابه مالك بن أنس ترجمة محررة، الذي أصدره في مايو عام 1951. أيها الابن الصديق، نعم، هل تذكر ما كلفتك به في بدايات قيام جماعة الأمناء من بحث عن التاريخ؟ نعم، قلت لي هل التاريخ علم أم فن؟ وفي تلك الأيام بحثت ونقبت ودققت خوفا منك، وعرضت نظريات كبار الباحثين في التاريخ، منها نظرية تين الفرنسي التي تركزت حول أثر البيئة في صنع التاريخ، ونظرية هيجل الألماني الذي كان يدعو إلى تفسير التاريخ عن طريق المظاهر الروحية والمدمع، ونظرية كارل ماركس وفريدريش إنجلز وهما تلميذان من تلاميذ هيجل، أخذا نصف نظريته وتزعم الدعوة إلى التفسير المادي للتاريخ. وكنت أطوف حول مؤرخي المسلمين فلم أجد إلا نظرية ابن خلدون في البداوة والحضارة، وهي النظرية القائلة بأن المجتمع الحضري هو مجتمع المدن والصنائع، ولكنها بكل صوابها وخطئها نظرية اجتماعية وليست تاريخية. ولم نصل إلى حل في المعرفة، هل التاريخ علم أم فن؟ وعندما عارضك الأستاذ شفيق غربال في الاعتماد على النصوص الأدبية كوثائق للتاريخ لم تستطع إقناعه. يا شيخي، كان الأستاذ شفيق غربال من أبناء مدرسة تاريخية حديثة أقامها المؤرخ البريطاني الشهير أرنولد تويمبي، وهي مدرسة الوثائق الرسمية. كيف كان في استطاعتي أن أقنع الأستاذ شفيق غربال بأن قصائد الشعر من وثائق التاريخ؟ هذا هو الخطأ المنهجي. وأنت من أصدق أصدقاء الأستاذ شفيق غربال، هل نظريته ونظرية أستاذه أرنولد تويمبي في تفسير التاريخ نظرية صحيحة؟ بين الصواب والخطأ شعرة، مثل شعرة معاوية بن أبي سفيان، شعرة لا تقطع بل تظل موصولة، إذا جذبوها أرخاها وإذا أرخوها جذبها. وبين الجذب والإرخاء يصبح التاريخ لا علما ولا فنا، ونعيش أبد الدهر مع شعرة معاوية بن أبي سفيان الذي زجره أعرابي كان على مائدته فرأى شعرة في لقمة الأعرابي ونبهه إليها، فقال له الأعرابي: لابد أنك تلحظني حتى ترى شعرة في لقمتي، والله لا أكلت على مائدتك أبدا. يا بني الصديق، هذا أدب ولا يدخل معنا في دائرة المناقشة المنهجية. ووضع الشيخ منهجه العلمي في دراسة الشخصية. ها هذا الذي أرجوه من المنهج إنما هو مع الصورة الصحيحة للفن أصول يعتبرها أصحاب التاريخ حين يصفون العمل الصحيح فيه فيقيمونه على الأسس الآتية: الجمع المستقصي لمواد الموضوع، ثم النقد الفاحص لها، يعقبه التفسير المبين لمرام هذه المرويات الكاشف عن دلالاتها. فإذا تبين ذلك كان العرض المعبر عنه في صورة مجلوة وضيئة. وتلك هي خطوات منهج الترجمة المحررة التي اعددتها في التاريخ عملا وفي الفن شيئا، وشعرت فيها بالتقاء الثقافة العقلية والدقة التاريخية مع البيان الفني. وكيف ذلك يا شيخي؟ أول ذلك كله وأساسه هو الجمع المستقصي الشامل لأخبار المترجم له، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وفي هذه التراجم بخاصة ومع محاولة التفسير النفسي لشخصية إنسان، يكون كل ما يتصل بهذا الإنسان مادة في الموضوع. فعمل المترجم في هذه الخطوة كعمل المحقق الشرطي والقضائي، لا يهمل أثرا ما في ميدان القضية، ولا يجعل شيئا هاما وشيئا آخر قليل الأهمية. فالجمع يشمل الآثار المادية ما وجد إليها سبيلا، إذ هي الرواية العملية، كما يشمل الأقوال المروية مشافهة إن أمكن ذلك. هذا هو منهجك يا شيخي في كتابة التراجم الشخصية. نعم. وهو ما قدمته في كتابك مالك بن أنس ترجمة محررة، وفي موجزه الثاني كتاب مالك تجارب حياة الذي نشر في سلسلة أعلام العرب. منهج متكامل في دراسة الشخصية. وهذا المنهج هو الذي أدى إلى صدام مع عباس محمود العقاد صاحب كتب العبقريات الإسلامية. أيها الابن الصديق، الخلاف مع العقاد ليس خلافا بسبب كتابة التراجم، ولكنه خلاف فكري أساسي، خلاف بين مدرسة فكرية ومدرسة فكرية أخرى. ونحن أبناء مدرستك يا شيخي لازلنا نخالف مدرسة العقاد في المنهج، وقد اعتقدوا أننا نهاجمهم، ولكنك أنت علمتنا احترام الفكر والمفكر. نحن نخالفهم ولكننا لا ننكر قيمة أستاذهم عباس محمود العقاد. يا أمين، أنا لم أفهم عبقريات العقاد. ولا أنا يا دكتور طه حسين. ماذا يريد أن يقول؟ إن مفاتيح الشخصية عند العقاد ليست لها أبواب، وأنا أعلم أن كل باب له مفتاح، فكيف يصبح المفتاح بلا باب؟ هل وضع المفاتيح في جيوبه يا أمين؟ يا دكتور طه، لا مفاتيح ولا أبواب، هذه نظرية استحدثها الغربيون في دراسة الشخصية من نقطة واحدة يلقى عليها الضوء الباهر فيأسر القارئين. وهناك كتب عديدة ألفت على لها بريق مثل بريق السينما، بونابارت، بسمارك، حالات عصرية غير علمية، والناس يحبون هذه الصور الباهرة. ثم يصبح خالد بن الوليد في معاركه على مواجهة مع معركة، أمر عجب في عصر عجيب. إن تاريخ الإسلام يرفع العقيدة فوق السيف، هل نحن خاطئون أو مخطئون يا أمين؟ لا خطأ ولا خطيئة، نحن نقاوم روح العصر بالعلم، وهيهات. والأعجب من ذلك كله أننا نعيش عصر العلم. وفي شهر ديسمبر عام 1962 من تاريخ الميلاد، دارت آخر معركة أدبية بين عمالقة الفكر المصري، الشيخ أمين الخولي وعباس محمود العقاد، وخاضا معا معركة ضارية من معارك الفكر. الشيخ الموقر هو الذي كتب عن نفسه في صباه فقال إنه كان في 12 أو 11 يعجب كلما سمع فقيه المكتب يقول له وهو يطيل التأمل في عينيه يا خوفي من هاتين العينين. ندعه في حالته وكل ميسر لما خلق له، وندع الناس يشغلون بالقول دون القائل، كما قال الأولون اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. واشتد وطيش المعركة، وكتب العقاد يقول قضى الشيخ أمين الخولي نحو 20 سنة يكتب ويشطب ويشطب ثم يشطب، ويكتب فيما يسميه نقدا تارة، وفيما يسميه تحليلا موضوعيا تارة أخرى، ومداره كله في موضوعات من الأدب الغربي والثقافة العصرية. أوجز ما يقال عنها إننا قرأنا في كتب النقد والتحليل أكثر مما يحفظ الشيخ أمين من أبيات ألفية ابن مالك، مع التواضع الكثير. وتدخل الدكتور طه حسين وقال إن أمين الخولي لن يرد على العقاد، ولكن الشيخ لم يقبل الصمت وكتب يقول ذلك الذي يصنع السيد العقاد شيء أكثر من العبث، ومعه شيء آخر، ونترك هذا الثاني للسيد العقاد يذهب به ويوغل فيه، لا نقع فيه ولا نتأخر عن الترفع عنه مهما جاوز حده. هذا العبث المسرف يتعلق بما لم يوجه إليه ويبرطع فيه هذه البرطعة الهوجاء. واستل العقاد قلمه ثم استند إلى قرائه فيما يروي من هجوم على الشيخ. وصلت إلينا تعليقات شتى تنضر أصحابها بتلك الدعاوى التي يدعيها لنفسه الشيخ أمين الخولي، متعالما بها على خلق الله أجمعين من الأولين والآخرين. ثم خمدت جذوة المعركة الأدبية الطاحنة، وهي آخر معارك العمالقة في عصرنا الحديث، ثم خفتت الأنفاس. غمرني الأمل وأنا أراه على عهدي به متوهج الحيوية ناضر الفتوة متألق الملامح، إلى أن لمحته عصر الأربعاء 9 مارس 1966 يغمض عيني بعد أن استوعب وجودنا كله بنظرة ثاقبة، وبدأ المشهد الفاجع، رحلة الإياب. وقال الدكتور شكري عياد أحد تلاميذ الشيخ وهو مذهول أبي مات اليوم. مات الشيخ، ولكن فكر الشيخ لا يموت. لم تكن جنازا تشيع فيها ميت، ولكنها كانت سيمفونية جديدة من الحياة. من أجل كلمة ناصعة نقشها الشيخ على صدور أبنائه: كريم على نفسي. أنا الدكتور طه حسين، اليوم 25 من مايو 1966، موعدك لإلقاء كلمة المجمع اللغوي في تأبين صاحبك الشيخ أمين الخولي عضو المجمع من فوق منبر الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع. لا أستطيع، لا أستطيع. رحل عني أمين، كان أمينا في كل شيء، يقول كلمتي وأنا رئيس هذا المجمع اللغوي الأستاذ زكي المهندس، ويلقي الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقوري مدير جامعة الأزهر وعضو المجمع كلمة، واجعلوا كلمة الختام للدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ تلميذتي وتلميذته وزوجته، رحم الله أمين الخولي، كان آخر الأمناء وكان أول الأمناء. وتوالت الكلمات. قال الصحفي الكاتب محمد زكي عبد القادر: بوفاة المرحوم الأستاذ أمين الخولي ذهبت خاتمة مدرسة مزجت الثقافة الدينية بالثقافة المدنية، واستخرجت منها أصفى ما يمكن استخراجه، ثقافة رصينة وفكرا أصيلا ونظرا متفتحا. وكان الأستاذ أمين الخولي بين هذه المدرسة بعض معالمها البارزة. وقال الدكتور لويس عوض: كنت أستمع إليه كثيرا وأجادله قليلا، فتمتلئ نفسي بإحساس عميق بمعنى الأصالة. عالم جهبذ أتقن تراث القدماء، ومع ذلك ملأ التراث نضارة بفكره المتجدد وذكائه النفاذ. لقد نفض أمين الخولي من الكتب الصفراء غبار الزمن وعناكب الماضي المهجور، فإذا بها صحف بيضاء تتألق بالفكر الساطع. يا شيخي، كلماتك ترن في أذني، خطواتك تقود خطواتي، همساتك تبعث أنفاس حياتي، حدثني. بعد كل ما حدثتك خلال 30 عاما؟ أنا لم أعرف، عرفني المعرفة. المعرفة يا ولدي صعبة، كيف تعرف؟ كيف تعرف نفسك؟ أنت وراء الغيب، عرفني كيف أعرف نفسي. أنا متعلق بشعاع من روح حسك، أنا مشغوف بإدراك نفسك. يا بني الصديق، الحس والنفس شفافية الروح، والروح من أمر ربك. هل تستطيع الوصول بالعقل والقلب؟ كيف الوصول؟ بالعقل الواعي والنفس المجردة والقلب المؤمن. قلت لك الطريق صعبة، صعبة. كل شيء عندك صعب؟ أليس عندك شيء يسير؟ اليسير يا ولدي حقير، والعسير هو العظيم. أنا قلت لكم كلمتي ثم مضيت. وقال الشاعر صلاح عبد الصبور في وداعه لشيخه: أصبحت الحياة بدونه أقل جمالا وثراء وأندر شجاعة، وفقد تلاميذه ومريدوه فيه لا أستاذا معلما فحسب، بل قيمة من قيم الحياة العليا كانت تمدهم بالعون على رحلتهم في سبيل الحق وبالصبر على طريق المعرفة وبالنور حين يستخفي الجمال في ضباب الزركشة والتموي. وقال الدكتور عبد الحميد يونس عن شيخه: كيف أطيق أن أكتب؟ هو الذي ملأ فكري وأثار تساؤلي كما فعل مع كل تلاميذه. إن هذا الأستاذ والرائد والأب ترجم وشخص قمة من قمم التطور الفكري في بلادنا. إنه أعظم من البكاء والرثاء، إنه يعيش في أبنائه وتلاميذه وفي ضمير الحياة التي لا تنسى وفي تراث الفن والأدب لجيل كامل من الرواد. وقالت الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ تلميذته وزوجته بعد عودة مجلة الأدب مجلة الشيخ إلى الحياة بعد احتجاب طويل في أعقاب وفاته: سعيت إلى أشمون لأعيش يوما في مدرستها الثانوية التي أصبحت أنتمي إليها منذ حملت اسم أستاذنا المعلم أمين الخولي. في طريقي إليها تجلت لي الرؤيا، اللحظة المباركة التي رأيته فيها، واسترجعت خطواتي على الضرب إليه وكأني أعود من جديد، فأبدأ به ومعه رحلة الحياة. اندمج الحاضر في الماضي وطويت أبعاد الزمان والمكان في خلوة الرؤية الباهرة التي حملتني إلى حيث بدأت آخذ مكاني مع الزملاء من تلاميذه في مجلسه العلمي بالجامعة، وهو يرتاد لنا طريق المعرفة ويوجه خطانا إليه ويدربنا على مواجهة مشاقه ومخاطره. على مشارف قريتنا شوشاي الموصلة إلى أشمون لاح ليسمو يتألق على واجهة المدرسة مطلا على خطواته منذ بدأ يسير من مهد مولده. تهادت أنفاسه تعطر الأرجاء مع أريج العشب والزهر وذوب العرق والكفاح. إليه في ضمائرنا وقلوبنا وعقولنا، إليه تحية الولاء والحب والعرفان. والصفحة لا تنطوي. كيف لا تنطوي؟ الصفحات الناصعة في الحياة ليس لها انطواء. هل قالوا كل ما يعرفون؟ لا، بل قلنا بعض ما نعرف. ولماذا لا تقولون كل ما تعرفون؟ لأننا لا نعرف. لا نعرف. كنتم مع الشيخ أمين الخولي، فكر لا يموت، برنامج خاص كتبه عبد المنعم شميس. صور الشخصيات محمود مرسي في دور الشيخ أمين الخولي، إحسان الألعاوي في دور بنت الشاطئ، محمد شاكر في دور الابن الصديق، إبراهيم الشامي في دور الدكتور طه حسين، شوقي بركة في دور عباس محمود العقاد، سامي طبوم في دور الراوي، فريدة مرسي في دور الراوية، علي أدري في دور فقيه الكتاب، عادل بدر الدين سعيد، أبو ضيف علام في دور عم حسنين الكتبي، محمد ناجي في دور السجان، إيمان علي محسن في دور طروب، همام عبد المطلب في دور الشيخ فرج السنهوري، نبيل يحيى في دور الوالد، أحمد فريد في دور الملثم، فريد حفني في دور الدكتور أحمد كمال زكي، وليلى كامل حسين في دور فيكتوريا. التسجيل الصوتي قطب محمود وعلي صالح. المخرج المساعد خيرت إسماعيل. الشيخ أمين الخولي، فكر لا يموت، برنامج خاص من إخراج عبد المجيد شكري.